يقول: ما حكم المنتحر؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له؟ المنتحر قتل نفسه وتعرض للوعيد، وهذا من جزعه والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. في قصة أن أحد المقاتلين في مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجب رجلا من الصحابة فمدحه وأثنى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب هذا الصحابي، تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم قتاله الشديد وبلائه للأعداء، قتاله الشديد للأعداء وبلائه مع المسلمين، فقال: لأتبعنه. اليوم أنا صاحبه. فصار يراقبه وقاتل قتالا شديدا فجرح، جرح جرحا عميقا فجزع، استبطأ الموت أو جزع، استبطأ العافية أو كأنه جزع، جزع فعاجل الله بنفسه، اتكأ على الرمح بصدره حتى خرج يلمع من قفاه فقتل نفسه. فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما آل إليه مصير هذا الرجل، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اللهم صل وسلم. ولا شك أنه كان يعني يشهد هذه الشهادة، ولكنه أكدها عند هذا المشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغيب، أخبر بنبوة غائبة، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالمنتحر قتل نفسه وتعرض للوعيد بالنار. أما مسألة هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى، الإمام إذا كان يعني في الامتناع من الصلاة عليه ردع لمثل هذه الجريمة فيحسن أن يمتنع، لأنه أتي بقضاء قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. وهو على كل حال مهما يكن إذا كان مسلما فقتله لنفسه لا يخرجه من الإسلام، لكنه يعرضه للوعيد، فيغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويدعى له. لكن الإمام أو هو الذي إذا كان في الامتناع من الصلاة عليه منع لهذه الجريمة وردع، نعم، فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا على صاحبكم. قال: إذا احتجم الشخص وهو صائم هل يفطر أم لا؟ نعم يفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، إذا احتجم فهو يفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر الحاجم والمحجوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.